السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. ثم تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، إن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، ما المراد بالحق؟ إجمالي القول: القرآن وما فيه. وبشيء من التفصيل: الحق في كل شيء، الحق في المسائل المختلفة فيها في العقائد. فإذا قال أهل الشرك إن لله شريك، وإذا قالت النصارى المسيح هو الله أو المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، فالحق في كل هذه الوجوه بينه الله سبحانه: أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. الحق في قصص الأنبياء، كما قال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الحق في الأخبار الواردة عن الأمم من قبلنا عموما، عن آدم، عن حواء، عن قوم عاد، عن قوم هود، عن الأنبياء الذين من قبلنا. الحق في كل شيء. فالإجمالي من القول في تفسير الحق: قد جاءكم الرسول بالحق، الحق القرآن وكل ما فيه حق. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. فآمنوا خيرا لكم، آمنوا إيمانكم خير لكم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي لن يضره كفركم، لن يضره كفركم، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. قال تعالى: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب، توجه الخطاب إلى أهل الكتاب، والمعني بهم في الجملة اليهود والنصارى، ولكن أحيانا يرد ذكر أهل الكتاب ويراد به إحدى الطائفتين، إما اليهود وإما النصارى. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم، والغلو هو تجاوز الحد، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة، أفاد أن المعنيين بأهل الكتاب في هذا المقام هم النصارى. أكرر أن عموم الآيات التي فيها ذكر أهل الكتاب يعنى بها اليهود والنصارى، لكن في مواطن قد تتأتى ويراد بها اليهود فقط، وفي مواطن أخرى تتأتى ويراد بهم النصارى فقط، فحسب القرينة التي في الآية نقضي بأن أهل الكتاب يعنى بهم فلان أو فلان. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق. غلو النصارى في عيسى عليه السلام هو تجاوز الحد في شأنه وقولهم إن المسيح هو الله، أو أن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح ابن الله، فكل هذا تجاوز للحد من النصارى. وكما أن النصارى تجاوزوا الحد في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، فالشيعة تجاوزوا الحد في شأن علي عليه السلام، فزعم بعضهم أن عليا هو الله، وما كان من علي آنذاك إلا أن حرقهم بالنار رضي الله عنه. وكما قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، أججت ناري ودعوت قنبرا. وهو مولاه قنبر، مولى علي رضي الله عنه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه. الإضافة هنا إضافة تشريف، كما قال تعالى: وأن المساجد لله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكما قال صالح عليه السلام: يا قومي هذه ناقة الله، فكل النوق لله وكل الأراضي لله، ولكن خصت المساجد بأنها لله، وكذلك الناقة ناقة الله لمزيد من التعظيم والتشريف. وإذا التبس على شخص قوله تعالى وروح منه، فليرد المتشابهات إلى المحكمات، وهذا شأن أهل الإيمان والتقى، يردون المتشابهات إلى المحكمات. من المحكمات: إن هو إلا عبد، أي ما هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. من المحكمات عفوا إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. من المحكمات: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. من المحكمات: إني عبد الله، قول عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فهذه محكمات، وغيرها كثير وكثير. فكل المحكمات الواردة في نفي الولد عن الله سبحانه ونفي الشريك عن الله سبحانه ترد ما قد يتسرب إلى شخص من الفهم الخاطئ لقوله تعالى وروح منه. فالله قال: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلى غير ذلك. قال وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاث، أي آمنوا بالله ورسله من غير تفريق بين واحد منهم، ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تقولوا الآلهة ثلاثة، فإن النصارى مجمعون على التثليث كما قال بعض علمائنا كالقرطبي، جمهورهم على القول بالتثليث. ومعنى التثليث ومعنى قوله ولا تقولوا ثلاثة، هم يقولون الله إله ومريم إله والمسيح إلى، قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه أي تنزه عن أن يكون له ولد، وبعدها وقف لازم هنا، له ما في السماوات وما في الأرض، أي لله ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. الآيات هذه تثار عندها أبحاث طويلة في النهي عن الغلو في أي شيء، سواء الغلو في الأشخاص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فالغلو في كل شيء مذموم، وتجاوز الحد في كل شيء. والنبي عند رمي الجمار كان يرمي بحصى مثل حصى الخزف، حبة الحمص أو أكبر، ويقول بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو، إياكم والغلو. فالغلو الذي هو تجاوز الحد مذموم في كل شيء، وقد صنفت كتب في الغلو. وما أهلك الناس أو كثيرا من الناس إلا غلوهم في الأشخاص، غلو قوم في أمراء جماعاتهم، أودى بكثيرين منهم إلى الزلات العظيمة وإلى الضلال، غلو أصحاب المذاهب في إمامهم وإمام مذهبهم. الغلو في كل شيء يذم. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يستكبر عيسى عليه السلام ولن يأنف تعالى على عبادة ربه، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. من يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ثم يقضي بينهم سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وسبق التنويه عن أن قوله تعالى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها رد على فئتين، فئة الصوفية الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء ولو كان العقلاء صالحون، وهذا خطأ، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمجانين لم يعملوا صالحات، فغاية القول فيهم أن أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، يقضي بما يشاء ويفعل ما يريد، يقضي بما يشاء ويفعل ما يريد. قال تعالى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الفئة الثانية التي فيها في الآية رد عليهم هم فئة المرجئة، فئة المرجئة، فالمرجئة يقولون يكفي الإيمان بالعمل، ويكفي قول لا إله إلا الله دون أي عمل من الأعمال. وغلاتهم يقولون من قال لا إله إلا الله فعلى إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، وعلى إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل. ومنهم من أوغل في الكفر فقال وإن اعتقد التثليث بقلبه، ولا يخفى عليكم أن من أمثل الردود عليهم هذه الآية مع آيات أخرى. فربنا قال في شأن أهل النفاق وهم يقولون لا إله إلا الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال تعالى: فأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قوله تعالى: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله، كم قدر هذه الزيادة؟ هنالك نصوص أن الحسنة بعشر أمثالها، أن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا نص، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وما هناك ما يفيد أن الحسنة قد تتضاعف إلى عشرين لاحتفافها ببعض القرائن، فالله قال في كتابه الكريم في شأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وقال في شأن أهل الكتاب: الذين آمنوا بنبيهم وآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة، الصدقة على البعيد صدقة. وأيضا في هذا الصدد، فإن الله قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة فقد تتضاعف الحسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، وقد تتضاعف التمرة حتى تكون مثل الجبل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره وفلوه حتى تأتي يوم القيامة مثل الجبل العظيم. قال تعالى في كتابه الكريم: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم ولا نصيرا ينصرهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. ما البرهان الذي جاءنا؟ قيل: البرهان الرسول عليه الصلاة والسلام، فقيل: البرهان القرآن، وكل صحيح. فالرسول جاء بالقرآن، فالرسول ومبعثه برهان، والقرآن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا برهان. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. العلماء الذين قالوا البرهان الرسول قوى آخر الآية قولهم، فيكون القول: قد جاءكم برهان وهو الرسول، وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو القرآن. قال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، تكرير لمزيد من التأكيد على أن الذين يعملون الصالحات لن يضيع أجرهم، فسندخلهم في رحمة منه وفضل زيادة على الجنة، والنظر إلى وجه الله على قول، وقيل فضل زائد عن أجورهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما يزيدهم هدى إلى ما هم فيه من الهدى، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قوله تعالى: يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة. ما الكلالة؟ باختصار شديد، هو الشخص رجلا كان أو امرأة يموت وليس له ابن أو ابن أو ما نزل، وليس له أب ولا جد ولا جد أب وإن على، إنما له ما يحيط بالرأس، إنما له كالإكليل الذي يحيط بالرأس إخوة وأخوات. فالكلالة من لا أب له ولا ابن، وإن على الأب وإن نزل الابن. هذا باختصار شديد. وبعد ذلك يتأتى بعض الاختلاف، لا أقول اختلافا، يتأتى بعض ما يحتاج إلى بيان في الإخوة والأخوات. هناك آيتان في الكلالة، آية في مطالع سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذه له أخ أو أخت من الأم، أخ أو أخت من الأم. أما التي نحن بصددها ففي الإخوة الأشقاء. الكلام واضح حتى يندفع الإشكال، لأنك ممكن تجد التباسا في فهم الكلالة. هناك وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما هنا وله أخت فلها نصف ما ترك، لها نصف التركة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، هو يرثها إن لم يكن له لها ولد. فإن كانت اثنتين له أختان فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، أي كي لا تضلوا، والله بكل شيء عليم، الله بكل شيء عليم. فهذا كما أسلفت واضح في غاية من الوضوح، ولكن المعلم من علمه الله أشكلت هذه الآيات على عمر رضي الله عنه إشكالا شديدا، وراجع الرسول مراجعات شديدة. عمر راجع الرسول مراجعات شديدة في آية الكلالة، قال ما راجع أحد رسول الله في الكلالة كما راجعته، حتى ضرب بيده في صدري وقال يا ابن الخطاب ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. سكت عمر، لكنه سكت عن غير فهم، حتى جاءت خلافته وقال ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى عهد إلينا فيها عهدا، حتى عهد إلينا فيها عهدا. ما هي الثلاث يا عمر؟ قال الكلالة. قال الكلالة. فالشاهد من هذا أن الشخص العالم قد تخفى عليه مسألة، والمعلم من علمه الله سبحانه. آية الكلالة التي في مطالع سورة النساء غير آية الكلالة التي في آخر سورة النساء. الإخوة والأخوات لأم يفارقون الإخوة الأشقاء من ثلاثة وجوه: أولا ذكرهم كأنثاهم في الميراث، ثانيا لا يتجاوز نصيبهم جميعا الثلث، كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ثالثا لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. أخوك لأم أختك لأم لا ميراث لهم فيك إلا إذا كنت كلالة، لا ابن لك ولا أب. أكرر، الإخوة والأخوات لأم يفارقون الإخوة الأشقاء من ثلاثة وجوه: الوجه الأول ذكرهم كأنثاهم في الميراث، ثانيا لا يزيد نصيبهم مجتمعين على الثلث، ثالثا لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. هذا قد ورد عن معاذ رضي الله عنه أنه قضى في رجل مات وله ابنة وله أخت, له ابنة وله أخت, فقال للابنة النصف وللأخت النصف. فقوله تعالى هنا إن امرؤ هلك ليس له ولد عند الجمهور المراد ولد ذكر, مراد ولد ذكر, وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن فمعاذ قضى بذلك أن البنت لها النصف والأخت لها النصف. وابن مسعود قال في رجل مات وله بنت وبنت ابن وأخت, فجعل البنت وبنت الابن كالأختين, قال البنت تأخذ النصف, ولم يجعلهما كالبنتين إنما جعل العفو ابنة الابن متممة للثلثين, قضى للبنت بالنصف ولبنت الابن تتمت الثلثين والباقي ثلث للأخت, فجعل ابنة الابن تتمم الثلثين للبنت من الصلب للبنت المباشرة. فهذا قضاء ابن مسعود, وفي بعض الروايات رفعه ابن مسعود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أعيد التذكير بقضاء معاذ في أهل اليمن أنه قضى في شخص مات وله بنت وأخت, قال هذه النصف وهذه النصف. وعمل الآيتين, الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, إلى قوله إن كانت واحدة فلها النصف, فلها النصف. فهذا أولا قضاء عبد الله بن مسعود, وفي بعض الطرق رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في رجل مات وله بنت وبنت ابن وأخت, قال بنت الابن مع الأخت, بنت الابن مع الأخت ثلثان, و بنت الابن مع البنت الثلثان, والأخت ما تبقى وهو الثلث. هذا قال تعالى يبين الله لكم أن تضلوا أي كي لا تضلوا والله بكل شيء عليم. فإن سألت لماذا هذا القضاء, الله بكل شيء عليم, ليس لنا نحن أن نتدخل في قضاء الله سبحانه, إنما نحن سامعون مطيعون لله عز وجل. معلوم أن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت آيته يستفتونك, وآخر سورة نزلت براء, كذا قال البراء بن عازب, وهذا استقراؤه هو وفهمه هو. ولقد خلف في آخر آية نزلت, قال بعض العلماء آخر الآيات نزولا آيات الربا التي خاتمتها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله, ترجعون فيه إلى الله, هذه آخر آية نزلت اتقوا يوما على قول. ومن العلماء من قال آخر آية آخر سورة نزلت سورة النصر, لكن الجمع ممكن أن يقال آخر سورة نزلت مجتمعة متماسكة سورة النصر. هذا وبالله تعالى التوفيق, وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك الله يكرمك. الحمد لله على السلامة. الله يكرمك.